وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو الدرس السابع من دروس أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وصلنا فيه إلى الباب الثاني من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل. هذا الباب الثاني يسمى المثنى. أعيد لكم أننا قلنا إن الأصل بالرفع أن يكون بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالكسرة، والجزم بالسكون، وهنالك سبعة أبواب خرجت عن الأصل: الأسماء الستة، المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، الممنوع من الصرف. هذه خمسة في الأسماء، الأمثلة الخمسة في الأفعال، والفعل المعتل الآخر في الأفعال، هذه سبعة. اليوم ننتقل بعد أن تكلمنا عن الأسماء الستة، عند ذلك ننتقل إلى المثنى. أول شيء أنا أنصحكم دائما أن تحفظوا تعريفا جامعا إن استطعتم لكل باب من الأبواب. فمثلا قبل أن نبدأ بالمثنى، ما هو المثنى؟ المثنى هنالك أشياء بتدل على مثنى، زوج، ليس هذا هو المراد. المثنى هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين. اشتريت كتابا وكتابا، ماذا أقول؟ اشتريت كتابين، بدلا أن أقول كتابا وكتابا. جاء رجل ورجل، جاء رجلان، ما دل على اثنين، دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين، وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. لهم قيد، ما هو القيد؟ مفتوح ما قبلهما، مكسور ما بعدهما. تقول جاء الزيدان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. مفتوح ما قبل الألف والنون، يعني الألف مفتوح ما قبل النون مكسورة. لماذا؟ سنرى التفريق أين في جمع المذكر السالم. سنقول مررت بالزيدين، بالعكس نعكس الحركة، ماذا يصبح؟ جمع. فتحنا وكسرنا مثنى، كسرنا وفتحنا جمع، الفرق. إذن دقيق المسألة، مفتوح ما قبلهما، مكسور ما بعدهما، صالح للتجريد. أنا آتي إلى كلمة مثلا رجلان، أزيل الألف والنون، رجعت رجل. محمدين، أزيل الياء والنون، جاءت محمد. أما عثمان بقيم الألف والنون، في هذا ليست مثنى. زوج بتدل على مثنى، ما فيها لا ألف ونون ولا لا ياء ونون. إذن هذا ما نريده من خلال القيد. طبعا لكل شيء ملحق. ما معنى ملحق المثنى؟ أكرر هذا في كل درس. ملحق المثنى هو الذي اختل شيء في تعريفه. هلا مثلا بتقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، كل الكلام هذا صحيح، لكنه يختل هذا بشيئين اثنين. الشيء الأول أن هذه الكلمة لا تعرف إعراب المثنى إلا إذا كانت مضافة إلى الضم، فإذا أضيفت إلى الاسم الظاهر فتعرب إعراب الفتى، اسم المقصور. أيضا لا تقبل التجريد، ما في كيلان وكل، في كيلان وكل لا يوجد. اثنان واثنتان أيضا، وثنتان، في عنا اثن اثنت، في لا يوجد هذا ثنت، هذه المفرد لا يوجد. مع أن نقول جاء اثنتان ورأيت اثنتين ومررت بثنتين، صحيح، ومع هذا كله لا يوجد تجريد. المشكلة أين؟ لا يجرد في المفرد، ليس له مفرد. هذا إذن وجدنا أن الأصل واضح. هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما، مكسور ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. برجع بقول كل اسم، قاعدة آخر، كل اسم ثني أو جمع نكر قبل التثنية، صار نكرة ليس معرفة. لماذا؟ عندما أقول رأيت الآن محمدين، كل محمد صار شائع ما بين اثنين، مجرد ما صار شائع ما بين اثنين صار نكرة أم معرفة؟ شائع ما بين اثنين نكرة، صار على هذا رجل رجل رجل شائع، محمد محمد محمد شائع. أما عندما يكون يختص اسم يعين المسمى يصير معرفة. واضح الفرق؟ ولذلك المثنى يقبل التعريف، تقول جاء محمدان، تقول جاء المحمدان، المحمدون بالجمع المذكر السالم، صحيح؟ بدليل على أنه كان نكرة أم معرفة؟ كان نكرة فعرف. ولذلك الحجاج ما أحب أن ينكر اثنين من القادة عندما جاء الخبر، قال محمد ومحمد في يومين، يعني قتل محمد بن القاسم بن هند وقتل أيضا ونعم، يعني استشهد قائدان عنده جاءه الخبر بهم، فقال محمد ومحمد في يومين، خلونا ما قال محمد. نعم فهذا معرفة، أو يعني يوجد شيء آخر لا أدري، بس أنا أستنبطه يعني من يعني شيء من البلاغة غير يعني فعله. طيب نعود إلى الكتاب، هذه مقدمة لا بد منها، من التعريف فهمنا الدرس، صحيح فهمنا؟ نعم. قال الباب الثاني وهو ما وضع لاثنين وأغنى عن متعاطفين، وأغنى عن المتعاطفين كالزيداني والهنداني، هذا يدلك على أنه لا يوجد مثنى للمذكر ومثنى للمؤنث، نفسه مذكر ومؤنث، هندان زينبان محمدان فاطمتان، ما بيختلف أبدا. فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب، أيضا ليس للعاقل فقط، والكتابان وقلمان ودفتران ومسجدان وحماران، فتقول كل هذا، فأنت تجمع العاقل وغير العاقل والجامد والشجرتان. نعم وبعوضة جدا. فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وحملوا عليه أربعة ألفاظ، اثنين واثنتين مطلقا. في لغة في اثنتين لغة، لذلك ما عدها خمسة ألفاظ، في لغة في اثنتين ثنتين بدون أن، وكلا وكلتا مضافين لمضمر، ماذا يخرج؟ المضاف للظاهر، فإن أضيفا إلى ظاهر، هذا التفريع، لما قال في مضمر كأن سائلا سأله، فإن أضيفا إلى الظاهر فكيف أعرمهما؟ قال لزمتهما الألف مثل ما لزم الفتى، قل جاء الفتى ورأيت الفتى، ماذا تعربها؟ بفتحة بجرة بكسرة بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعب. انتهى المثنى، صعب. ننتقل إلى باب آخر، الباب الثالث، يعني من الأبواب الستة التي خرجت عن الأصل، أبواب السبعة التي خرج أبو ستة، نعم السبعة التي خرجت عن الأصل، إيه لأن أنت أطلقت على مجموعة زوج، يعني مثلا في بعض الأشياء بالوجود موجودة ما بيمشي فيها إلا التنتين، حذاء بتقول زوج من الأحذية، صحيح؟ زوج يعني فرد، حدا بيشتري فردة حذاء، جورب أمو هيك جورب جورب، فأنت لما بتقول أربعة أزواج من الجوارب يعني كم عددهم بيطلعوا؟ ثمانية طبعا من الأحذية، شريت زوجين من الأحذية كم فردة؟ أربعة. الباب الثالث باب جمع المذكر السالم كالزيدون وكالزيدون، يعني هذه المثل جاء كأنها بين قوسين، ولو أراد أن يعربها ماذا يقول؟ كالزيدين، لكنه قال الزيدون والمسلم، يعني كهذا اللفظ كلفظ ماذا دائما. فهذا الزيدون كيف نعربها؟ كلمة أريد بها لفظها في محل جر بالكاف وليس الآن بالواو والنون. نعم، بقي اللفظ هكذا كأننا وضعناه بين قوسين وحطينا الكسرة تبع الكاف على القوس. نعم، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها عكس المثنى، ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط، أحدها الخلو من تاء التأنيث، هذا ليس الشرط موجود في المثنى، فنقول فاطمتان صحيح، ونقول هندان، ونقول زيدان، فلا يجمع نحو طلحة وعلامة مع أنه جمع مذكر سالم عاقل صح، لكنه منتهي بالتاء فيسمى طلحات. كل الجموع التي لا تجمع ابحث فيها في جمع ما أجمع بألف وتاء، لذلك الجموع أغلبها ماذا تأتي؟ مؤنثة أغلب الجموع. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. نعم، وعلامة التاء ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة. نعم، الثاني أن يكون لي مذكر، فلا يجمع زينب على زينبون، نجمع لا ماذا نجمع؟ زينبات، وحائض حائضات، وهكذا مرضع مرضعات، ما بنقول مرضعون لأنها مرضع وحائض وحامل، هذه أشياء تختص بمن؟ بالنساء، ولذلك ما وضعت لها التاء لأنه لا يوجد للرجال مثل، شفت الرجال عم يرضع، مو عم يرضع بالببرونة، لا عم يرضع من الثدي يعني ما في. نعم ها. لكن لو سمينا رجل زينب ساعتها يجمع زينب، فإنما لو سمينا رجل فاطمة لا يجمع إلا فاطمة ولو كان رجلا. الثالث أن يكون لعاقل، قال فلا يجمع نحو واشق علما لكلب، واشق عند ذلك هذا عن اسم لكلب يصير واشقون؟ لا، لماذا؟ لأنه غير عاقل. وسابق صفة لفرس. ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا، في عنا تركيب مزجي وعنا تركيب إسنادي، التركيب الإسنادي يعني بدنا فعل وفاعل مبتدأ وخبر، أما المزجي وما مزجت الكلمتان مع بعضهما البعض، مثلا برق نحره سمينا واحد هذا تركيب إسنادي مزجي، برق فعل ماضي نحره فعل، لكن سميناه بهالجملة برق نحره، تأبط شرا تركيب إسنادي، أما المزجي بعد بك حضر موتى بخت نص، هذا جمعنا كلمتين وضحناهم مع بعضهم وحتى صاروا كالكلمة الواحدة مزجت، شلون بتساوي كوكتيل؟ هذول مزجوا كلمتين مع بعضهم البعض حتى صاروا كالكلمة الواحدة. فلا يجمع نحو بارق نحره ومعد كرب. نعم، هذا أعطانا مثال برق نحره للتركيب الإسنادي، معدي كرب ما تقرأ معدي يكرب، كون زودت ياء في بعض الطلاب معدي يكرب ديرة، منين معدي ياء لحالة ويكرب صار؟ لا هذا خطأ، معدي لأنه الدال لا تتصل بالياء، لذلك فصلت مو كلمة، هاي تكتب دادة توصل بألف بالدال دود تحط لنا، لا معنى ذلك هذا السبب لأن الدالة لا تتصل بالياء فصلت فصارت ثلاث مقاطع والراء لا تتصل بالباء صح، فصارت الكلمة ثلاث مقاطع. بخت نصر كلها صارت موصولة ببعض البعض، بعلبك أحرفها قابلة للوصل، أما هنا الأحرف غير قابلة للوصل. ما كيف كيف ما تريد، ليست مشكلة، لكن المشكلة وين؟ الياء قابلة للوصل، الأحسن الوصل لا، ليش؟ لأنه قابلة للوصل، هذه كلمة واحدة بس الدال ليست من الحروف التي توصل من آخرها لكنها توصل من أولها، بتقول مدد تحط الميم مع الدال، نفس الشيء معدي لأنها ساكنة، هي كلمة واحدة صار. الآن الياء ساكنة تقول يكرم، حركتها وهي ليست محركة، أنت عم تعطينا حركة في اللفظ الثاني ليست موجودة في الكلمة. يكرم منين جبت الياء مفتوحة؟ إن عندنا ياء دال مكسورة مع دي وياء ساكنة، والبدء بالساكن لا يجوز. نعم. وإما صفة، وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم، فنقول قائمون مذنبون. ابن مالك اختصر كل هذا، قال وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، ترفع بالواو وبتنصب بالياء وبتجر، لكن لشيئين، اما لاسم عاقل او لصفته. معلش يعني ما بدي احفظ الالفيه، في بعض اي ابيات من الالفيه تنحفظ يعني بتسهل عليه، أب أخ حمون كذا كوهن والنقص في هذا الأخير أحسن، هذا سهل يعني، أحيانا من الباب تحفظ أنت بيت تحفظ بابا مثل هذا، واجمع بيواوين وبيجرور وانصبي سالمة جمع عامر، هذا عامر اسم ومذنب صفة، خلاص الباب كله. قال وأفضل، تقول أفضلون، فلا يجمع نحو جريح وصبور وسكران وأحمر. جريح ممكن أن تقول رجل جريح وامرأة جريح، وكذلك صبور. لذلك فهذه يعني قال صفة تقبل التاء، فجريح لا تقول، لا نقول جريحة ولا نقول صبورة ولا نقول سكرانة، وأيضا أو تدل على التفضيل، هذا الشيء مثلا هذا أحمر من كذا تدل على التفضيل، هذا لا يصح. إذن لما كان في عنا علة، إما صفة تقبل التاء فجريح لا تقبل التاء، ما نعم كذا افعل كذلك حمراء، افعل كذلك مؤنثها لا تقبل التاء. نعم. اما صفه تقبل لا، واما صفه تقبل التاء او تدل على التفضيل، اذا دلت على التفضيل تجمع تقول افضلون، اما اذا كانت صفة لا تقبل التاء عند ذلك أو لا تدل على التفضيل ماذا تقول؟ عند ذلك تتركها كما هي. لماذا؟ هذا لا يجمع بهذا الجمع، يجمع بجمع آخر. هذا الجمع نفسه حملوا عليه أربعة أنواع، أسماء جموع وهي أولو وعالمون وعشرون. أولو جاء في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فأولو لا يوجد له مفرد، كذلك كما قلنا في المثنى، وهنا نقول صالح للتجريد، فهل يصلح للتجريد؟ في إل ما يوجد. نعم. عالم، العالم الآن عالم الجن، الأصل هو جمع لمفرد، هذا صار جمع لجمع صح؟ عالم، عالم الجن، عالم الملكوت، عالم الملائكة، عالم النمل، عالمه. عشرون ما مفردها؟ ألفاظ العقود كلها مفردها واحد، العشرة الواحد منها اسمه واحد، والعشرون الواحد منها واحد، والثلاثون في عشر في ثلاث ما، لذلك كلها مفردها واحد، ومع هذا محمولة حمل لأنها ليس لها مفرد. لماذا حملوها؟ لماذا أضافوها؟ معنى حملوها عاملوها معاملة جمع مذكر، لكنها في الحقيقة لا تخضع لتعريفه. طيب، والثاني وبابه، ما معنى وبابه؟ ثلاثون أربعون إلى تسعون، نعم. والثاني جموع تكسير، وهي بنون. بنون أصله ابن، فهذا قلنا جمع مذكر سميناه سالم، سلمت حروفه. هذا أين حروفه السالمة؟ ذهبت أم لا؟ نعم، فلذلك نقول أصله نعم. وإذا كانت بنون بدها تصير أصلها بنون، صحيح. أين بنو؟ عندك كذلك مشكلة. نعم، حرون مثلا، تجد أن ذات حري عندما يقال في كتب النحو ذات حري، ماذا يعني ذات فرج؟ يعني كيف نفرق نحن ما بين الذكر والأنثى؟ بالآلة التي للرجل، الذكر للرجل، ومثلا الفرج لمن؟ يعني يسمى فرج الكل، لكن المرأة ماذا تسمى؟ فرج المرأة يسمى حري. نعم نعم، وهذا جمع. هو هذا الباب بدك طالع بالقاموس، حرح نعم من هنا أو حري تطلع. نعم هذه ابنك. نعم. قال وأرضون، جمع أرضون أصله أولا لغير عاقه، الثاني أنه تغيرت بنية الكلمة. أرض ماذا قلنا هنا؟ أرى، قلنا سالم، نقول زيد زيدون، عامر عامرون، مذنب مذنبون، شايف؟ أفضل أفضلون، ما بتتغير البنية إلا هنا. ماذا حدث؟ تغير. أرضوا وسنون، ما أصلها؟ هذا الباب أصله كل كلمة حذفت لامها، أصله سنون أو سنهون، سنون أو سنة. قال فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، يعني لم يجمع جمع تكسي. نحو عضاه، نقول عضاه، إذا وصلنا ماذا نقول؟ عضة وعضين، وعزة وعزين. العضة بمعنى الكثير، نعم، والعزة بمعنى الفرقة، وثبة وثبين بمعنى الجماعة. قال الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، سنين، فعملها معاملة جمع المذكر السالم. الذين جعلوا القرآن عضين كذبا، عن اليمين وعن الشمال عزين مفترقين، نعم. ولا يجوز ذلك في نحو تمرة لعدم الحذف، مصير تمرة تمرين، ما في ما في حذف، نعم. لأن التاء موجودة، وهذه التاء ليست للتأنيث وإنما هي للوحدة، تقول شجر شجرة، بقر بقرة، تمر تمرة، وليست للتأنيث. حتى البقرة، البقرة يطلق على الثور بقرة وعلى الأنثى بقرة، لكن في التأنيث تقول ثور وثورة، ثور هذا ما يستعملوه، قليل ما يستعمل، نعم. ولا في نحو عدة، هذا عدة من أين جاء؟ وزنا، جاء من وزن الفعل وزن وعدا، يعد وعدا وعدة. عندما تأتي التاء تأتي بدل الواو المحذوفة منه، هذا يسمى مثال، صحيح، وهو الذي أوله حرف واو. وزن وعد ولد، ماذا نقول؟ زينة عدة لدة، نعم. فالتاء بدل من حرف. طيب، لأن المحذوف الفاء ولا في نحو يد، قلنا في أول تركيب الكلام لا يوجد في اللغة العربية كلمة معربة من حرفين، والمعربة لأنه أقل من في حرف واحد إذا كانت غير معربة مثل تاء الفاعل، صحيح؟ نعم معربة. ولا في نحو يد ودم، دائما التصغير والتثنية يردان الأشياء إلى أصله. فتقول مثلا يدي، إذا شو أصله؟ يديون. تقول دموان، شو أصله؟ دمو دموون. نعم. وشذ أبون وأخون، أب أبون شو أصله؟ أبون. كان ينبغي أن يقول أبون، صحيح؟ نعم. ولا في اسم وأخت وبنت، لأن العوض غير التاء. أصلا في اسمين اسمه سامون، فماذا عوضوا؟ عوضوا الهمز بالأول. وشذ بنون، بنت أصلا بنون بالتاء هي للتأنيث. نعم. والأخت كذلك التاء للتأنيث، والأصل أخو من الأصل يعني. ولا في نحو شاة وشفة، الشاة ليست بدل لأنهما كسرا على شياه وشفات. ما معنى كسرا؟ كسرنا عظامه؟ لا، جمعناهم جمع تكسير. والثالث جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، كأهل كأهلون، هذه جموع. مين أهلك؟ أمك وأبوك وأخواتك، مو صحيح؟ مفرد هذا ولا جمع؟ أهلون. نعم. وابل، فإن لم يصبها وابل فطل. ما هو الوابل؟ مطر، اسمه من أسماء المطر. لكن هل هذا لعاقل؟ لغير العاقل. عملوا معاملة العاقل وابل، ووابل ماذا سمى؟ وابل. لأن أهلا ووابلا ليس علمين ولا صفتين، ولأن وابلا لغير العاقل أيضا لغير عاقل. والرابع ما سمي به من هذه من هذا الجمع وما ألحق به. هلا أحيانا منقول إحنا قال الشاعر ابن زيدون، كم أب له؟ وزيد وزيد وزيد. لا، إحنا لما جمعنا زيد وزيد وزيد صاروا زيدون، سمينا واحد فيهم زيدون. ممكن نسمي واحد محمدون، سمي واحد مثلا كل ما أردنا أن نجمع نسمي باسم الجمع مفردا ممكن. نعم. فقال والرابع ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون مسمى به. هذا مثلا علي. بعد ذلك و علي مثلا الآن مكان مرتفع نسموه علية أحيانا، مو هيك كانوا سابقا؟ إذا بتروح على البيوت العربية خاصة موجود هلا في بعضها قريب من شارع النصر تشوفوها بالأنوات، غرفة كبيرة محطوطة إرميد كلها باللور داير مرفته، هذه كانوا يحبون أن يجلسوا فيها في فصل الشتاء، فإنها تأخذ الشمس من كل مكان، والليل أيضا في الصيف فإنها يأتيها الهواء من كل مكان، إذا فتحت النوافذ يأتيها الهواء، فكانوا يستخدمون التبريد والتكييف الطبيعي دائما. هاي المكان علي تعتبر هاي يجلس فيها سيد البيت، الجد مثلا كذا يجلس فيها، لا يجلس فيها الأولاد الصغار. نعم. ربنا سبحانه وتعالى مثل ما نحن في الدنيا جعل الأبرار في مكان، سمى هذا المكان إن الأبرار لفي عليين، علي وعلي وعلي. الواحد هل يمكن للواحد أن يجلس في أماكن متعددة؟ بس مرة في آن واحد ممكن؟ أنت تستطيع أن تجلس هنا وفي البيت في آن واحد؟ لا، هنا أو في البيت أو في المدرسة أو في صحيح. لذلك سمى هذا المكان عدة أمكنة جمع سمى في شيء واحد، إن الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ عندما سماه مفرد نطق به المفرد، وعندما في الإعراب صار يعامله معاملة جمع. الآن سنطبق هذا على زيدون، شو رأيكم؟ جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين، بصح؟ بصح. وإذا تركته على حاله، جاء زيدون ورأيت زيدون ومررت بزيدون، تقول زيدونا وزيدون كمان ليست مشكلة. نعم. سمي بهذا الجمع، سمينا بجمع، بالتسمية سمينا بالجمع، وبالمعاملة بالإعراب عاملنا معاملة صار ملحق لأنه سمي به، هو أصله جمع علي علي علي علي. ولو أردت الجمع تقول جاء العليون مثلا، مثلا لو سميت واحد علي. أما الآن سميت مكان وليس المسألتين الآن، اسم جمع ولغير عاقل، شو هي العلية؟ حتى الجنة غير عاقل. نعم. لذلك قال مسمى به، هذا قيد. ويجوز في هذا النوع أن يجرى أن يجرى مجرى غسلين في لزوم الياء والإعراب بالحركات على النون منونة، تقول غسلين غسلين غسلينا. نعم. ودون هذا أن يجري مجرى عربون، شو هذا العربون؟ وأن يدفع الإنسان إذا أراد أن يشتري جزءا من الثمن، فإن عاد ليشتري خصم منه، وإن لم يعد تنازل عنه. هذا لا يصح بيع العربون عنده. في لزوم الواو والإعراب بالنون والإعراب بالحركات على النون منونة، واعترتني الهموم بالماطروني. بالماطروني كيف نعربها الآن؟ باء حرف جر، الماطروني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. نعم. ودون هذا أن تلزمه الواو وفتح النون، ويجري بعض ويجري وبعضهم يجري بنين وباب سنين مجرى غسلين. وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين. أصلا نقول ونحن له، لو كان على الإلحاق ماذا يقول؟ بنون. فهذا نعرب الآن بنين، ونحن له بنين خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة فيها. نعم. قال دعاني من نجد فإن سنينه، إعرابها الآن سنين على الفتحة، نقول اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. وبعضهم يطرد هذا اللغة في جمع المذكر السالم، وكل ما حمل عليه ويخرج عليه قوله لا يزالون ضاربين القباب. فهنا لا يزالون ضاربين، فماذا يقول؟ يقول هذه الياء مثل ياء مساكين، ويعربها خبر منصوب بالفتحة، هكذا يقول. نعم. يطرد أو يطرد هذه اللغة. نعم. لا يزالون ضاربين القباب، ضاربين القباب. لو كان يعاملها معاملة جمع المذكر ماذا يقول؟ ضاربي ضاربي، لأنه يزال من أخوات تعمل عمل كان، صح؟ نعم. لا يزالون الواو اسمها، نعم مرفوع، وضاربين لتكون ضاربي القباب تحذف النون. هذا لما صارت النون أصلية على هذه اللغة مثل مساكين، فماذا يصبح؟ ضاربين، ما حذفت للإضافة، ضاربين القباب. فتقول على هذا، هذا خبر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، القبابي صار مثل المساكين، ايه يعامل هذه اللغة ما شافيها. وقوله وقد جاوزت حد الأربعين، أربعين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم. فصل. نون المثنى وما حمل عليه مكسورة، وفتحها بعد الياء لغة أيضا، هذا عكس يعني. قال على أحوذيين استقلت عشية، فهنا الأصل أن يقول على أحوذيين، تبقى لكن هنا مجرور وعلامة جره الياء. وقيل لا يختص بالياء كقوله أعرف منها الجيد والعينان. بدي أقول أصل والعينان. لكن وقيل البيت مصنوع، يعني بعض الناس يريد أن يجعل قاعدة فيؤلف بيتا، خاصة إذا كان هذا البيت لا يعرف له قائل. ونون الجمع مفتوحة وكسرها جائز في الشعر. عنا قصيدة آخرة كلها نون مكسورة مثلا أو نون مفتوحة، فماذا نفعل؟ وجاءتنا عند ذلك نفتح على هذه اللغة أو نكسر. نعم. وكسرها جائز في الشعر بعد الياء. وأنكرها زعانف آخري ناب ديقول آخريني. وقوله وقد جاوزت حد الأربعين. ثم قال الباب الرابع الجمع بألف وتاء مزيدتين.